أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواننا في الله تعالى، أحييكم بتحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 37 إن شاء الله تبارك وتعالى من سلسلة تفسير الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام. بوجه عام، ثم مضى بنا الكلام مع الوصية الأخيرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وذلك بوجه خاص، حيث أطلبنا الحديث في هذه الوصية لأهميتها، فمن خلال قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، بينت لحضراتكم المنهج الصحيح الذي هو منهج أهل السنة والجماعة، مع بيان خصائصهم وسماتهم وملامحهم في غير ما إفراط ولا تفريط ولا تعصب ولا تسيب. ثم بوجه أخص شرعت أتحدث عن الفرقة ونشأتها وأسبابها من خلال قول الله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. فبات واضحا في أذهاننا الفرق بين الفرقة والخلاف، ومتى نشأت الفرقة ومتى نشأ الخلاف، ومن كان وراء الفرقة، وما هي أسباب الخلاف مع أدب الخلاف. ثم رحنا نتحدث عن أسباب الفرقة سببا وسبب حسب ما وفق الله عز وجل من خلال الاستقراء من المنهج ومن الواقع. فالقرآن يحكي لنا مثلا أن من أسباب الفرقة الشيطان، أولياء الشيطان. في السنة تنازع على السياسة والملك، الفرق الضالة، استقراء الواقع، نأخذ منه بقية الأسباب. نحن أخذنا من أسباب الفرقة 9 أسباب، واليوم عاشرها. والأسباب 9 أولها الشيطان، وثانيها أولياء الشيطان أو أعداء الإسلام أو أشد الناس عداوة للذين آمنوا، الذين هم اليهود والذين أشركوا أصحاب مبدأ فرق تسر، وثالث ذلك الفرق الضالة المعنية في الحديث. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، الذين هم أهل السنة والجماعة، والذين رحنا نبين ملامحهم وخصائصهم وصفاتهم عسانا أن نكون منهم، ونحن في زمن ملؤه الفتن تموج موج البحر. السبب الرابع التنازع عن السياسة والملك كما ترون، ويكفي الانقلابات الموجودة في العالم العربي كأوضح دليل على التنازع عن السياسة والملك. يكفي أن واحدا مثل بشار أباد شعبه ودمر دولته ليبقى على كرسيه. يكفي أن واحدا مثل حفصر في ليبيا يهدم البلد على من فيها في سبيل أن يبقى هو اللواء المتقاعد ليكون رئيسا للبلاد. الدمار اللي حدث في مصر والخراب اللي موجود من بعد الثورة جاء الانقلاب بسبب التنازع على السياسة والملك. صحيح في أسباب أخرى، الخيانة والعمالة والصهينة والماسونية، لكن الذي يبدو عليه تنازع على السياسة والملك، تنازع على السياسة والملك الذي يجعل دولة صغيرة لا تكاد ترى على الخريطة تحدث مؤامرات في الدنيا بأسرها، فهي وراء الانقلاب الفاشل في تركيا، وهي وراء بناء سد النهضة في أثيوبيا الذي يقتل أهل مصر عطشا وصبرا، وهي وراء المصيبة الانقلاب موجود في ليبيا، وهي هنا وهي هناك أموال في سبيل أن يكون رئيسا أو أن يذكر. المهم يعني المنصب مع أشياء أخرى هي من ضمن أسباب الفرقة، أمراض النفوس أو أمراض القلوب وأغراض النفوس، حب الدنيا. إنسان سبحان الله يعني تحس إنه كأنه مفطور على الشر، مع أن الله عز وجل لا يفطر أحد على الشر، لكن هكذا يعني من كثرة الشرور التي يبثها ويوزعها كالشيطان الذي يوزع جنوده وسراياه لإضلال البشرية، تجد أمثال هذا في المجتمعات العربية. فالتنازع على السياسة والملك تكلمنا عنه مع ذكر العلاج طبعا في كل واحدة، والعصبية الجاهلية أو الحامية الجاهلية ضمن الجاهليات الأربع اللي تناولناها في خطبة الجمعة أمس، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية في العقيم، أفحكم الجاهلية يبغون، هو محاربة الشريعة والأخذ بقوانين البشر، وحمية الجاهلية وتبرج الجاهل. وطبعا كل واحدة من هذه الجاهليات لها دور في الفرقة، لكن أخذنا أقرب شيء منها بصورة واضحة وبصورة مباشرة، وذكرناه من أسباب الفرقة الحمية الجاهلية. ثم التعصب الأعمى والذي أخذ أشكالا متعددة، سيما في باب التعصب للمذاهب. السبب السابع الجهل بطبيعة هذا الدين، بعدم الجمع بين الثبات والمرونة. ولما الإنسان يتابع يجد أن أناسا باسم تجديد الدين وتطوير الدين وتجديد الخطاب الديني يريدون تمييع الدين، يأتون على الثوابت فيهدمونها، وعلى المرن فيجمدونه. يعني مثلا أهل الإستاذة وأهل الإعلام الثوابت يريدونها أن تكون هينة لينة مرنة، ولدرجة أنه يقول ليه على اليهود كافر وليه تقول على النصراني كافر مثلا. وشباب متعصب أو ملتزم جديد أو عنده فقه قليل أو قلة فقه تلاقيه يأتي عن الأشياء المرنة وهي كده، وكأنه ليس بعد الحق إلا الضلال، وهي تحتمل اجتهاداته وتعدد وجهات النظر. فهذا الجهل بطبيعة هذا الدين بعدم الجمع بين الثبات والمرونة. والسبب الثامن المفاهيم الخاطئة في حياة المسلمين، ودي متفشية رهيبة، وذكرت لكم أمثلة لها اللي في تفسير الآيات والأحاديث الصحيحة تفهم على غير وجهها، والضعيفة والموضوع المنتشرة في حياة الأمة بصورة رهيبة أكثر من الأحاديث الصحيحة بكثير. وضربت لها مثالا إحياء علوم الدين 90% منه ضعيف وموضوع، 10% صحيح، وهو سبب المواعظ وهو المرجع لكل الوعاظ في الجيل المنصرم. فإحنا الحمد لله دلوقتي صرنا نعرف عن طريق كتب الألباني والحويني والكتب القديمة طبعا السبب التاسع اتباع الهوى أو إعجاب كل ذي رأي برأيه. وده كان آخر محاضرة لنا يوم الخميس الماضي، بما كده ذكرتها كعناوين عشان أربط بينها وما بين درس اليوم أو الدروس المتبقية إن شاء الله. السبب العاشر من أسباب الفرقة شبهات وافتراءات، وهو فيما يبدو لأول وهلة جزء من المفاهيم الخاطئة المنتشرة في حياة المسلمين، لكن هذا العنصر وهذا العنوان له من الأهمية ما لا يقل عن سابقين. شبهات وافتراءات عبارة عن مطاعن ضد الإسلام، بدأها المستشرقون ورددها المستغربون وفتن بها المسلمون. وإعلامنا يقوم على 90% من هذه الشبهات، يقوم على نشرها، وقد سخر له أناس يأخذون الكثير من الأموال التي تعميهم عن الحق، وهم معروفون بالنسبة لنا. فيهم ناس ممكن ينتسبون للعلم والدين، بيكونوا بعمم يعني، بس عمم على رمم. وفيهم اللي واخذ لقب المستشار، واخذ لقب الأستاذ، لقب الدكتور، وما يمنعش إنه كلهم يأخذ هذا اللقب، المفكر الإسلامي الكبير. وممكن يكونوا رجالا أو نساء، والحقيقة مش عاوز ألوث لساني بذكر الأسماء، أنا عارفهم كلهم رجال ونسوة، فيهم اللي ماتت وفيهم العيش أو حية، حية دفع. ولما مش عاوز أسميهم لسببين على الأقل، لعفة لساني وبقائه على طهره بعدم ذكر أسمائهم التي تحمل من النجاسة ما يعكر صفو بحر. والسبب الثاني تذكر مين وتترك مين، كتير قوي، فأكيد واحد في سني هينسى. وبعدين ده مسلسل، دي حاجة بدأت من فترات متباعدة وقريبة. وزي ما بقول لك فيهم اللي مات وفيهم اللي لا يزال على قيد الحياة حيا أو حية. ده مدرسة مش زي حكام العرب اللي بيجي يهدم اللي قبليه، دول بيكملوا بعض، دول زي حكام أمريكا، حكام أوروبا، كل واحد عنده برنامج اللي يجي بعده يكمل. إنما إحنا كلما دخلت أمة لعنت أختها وهدمت ما قبلها ونبدأ من جديد. زي اللي فاكر مثلا عندنا في مصر كان عبد الناصر عمل مشروع يعني عاوز يعمل حاجة للبلد، فعمل مشروع بتاع البحيرة ده اللي هو تحرير ولا اسمه مديرية التحرير حاجة كده كانت حلوة وكان ممكن تدل على البلد خير كتير، خير جاء السادات التحرير والتحرير. يعني الله نعمل مشروع الصالحي، عامل مشروع الصالحي قبل ما يطلع خيره مات، جاء مبارك لا صالحية ايه نعمل توشكة قعد ينفخ في توشكة لغاية لما فرقعت وباع البلد وشغلانة. وادي لا طبعا ما تتكلمش عن ده، لا ما تتكلمش عنه. دكهم حقيقة يعني رغم كل البلاوي اللي كانت فيهم لكن تحس انه فيهم قدر من الوطنية. رئيس لمصر يعني يحاول مثلا يعمل حاجة لبلده، يحاول يحترم شعبه بقدر معين. الفساد كتير، الفساد كتير قوي، بس في حاجة يعني عارف انه يعني عاوز يحس انه رئيس ورئيس الدولة دي. يعني صحيح هو المصلحة الشخصية واتباع الأوامر اللي جاية من أمريكا وكذا، وقبل كده روسيا طبعا أيام عبد الناصر، فهو ده المسيطر. لكن في حاجة إنما اللي احنا فيه ده لا ملهوش زي، هذا لا زي له لغاية دلوقتي ما لهوش زي، وما أظنش هيجي بعد حد يبقى له زي. وإن شاء الله تكون نهاية الفاجعة ونهاية النكبة ونهاية الشدة والكرب، ونحن على يقين أن الكرب إذا اشتد هان، وإذا ازداد العسر جاء اليسر مسرعا. فشبهات وافتراءات عبارة عن إيه؟ قضية وما فيها تبقى واخد البالك، لانه ده تأصيل علم الحقيقة ما عادتش دروسنا بفضل الله يعني مجرد مواعظ زي شوية الدروس اللي خدناهم في الأول في الوصايا العشر. لا احنا بنأصل دلوقتي لمنهج علمي ممكن يبقى يعني بداية للعودة وبذرة لشجرة قوية إن شاء الله نعمل حاجة لدينا. وما علينا إلا نأخذ بالأسباب. على شاكلة الحديث إذا قامت الساعة في يد أحدكم فسيلة فليغرسها. افرض أنا اديت الدروس قبل ما أخلصها جاء الأجل غير يكمل. فالموضوع في تأصيله العلمي الشبهات والافتراءات جاءت كالآتي: الإسلام بفضل الله بينتشر من بعد الفتوحات الإسلامية الأولى، كان لها بوادر في خلافة الصديق، لكن خلافة الصديق كان أهم ما فيها القضاء على الفتنة المرتدين والمتنبئين ومانعي الزكاة الناكفين. لكن في خلافة عمر وصدرا من خلافة عثمان كانت الفتوحات الله أكبر وصلت لفارس والروم والصين والهند. تركيا طبعا لا جت بعدين تركيا القسطنطينية دي جت بشوية بعد كده أيوة حاول سيدنا معاوية رضي الله عنه قيادة ابن اليزيد إنه يجي يفتح القسطنطينية لكن لم يتم، وكذا محاولة لغاية لما جت المحاولة الناجحة على محمد الفاتح 1453 دي من قريب. فالشاهد إنه فتوحات كانت شغالة. طبعا دخلنا الكفرة عاوزين يستردوا بلادهم ويسأروا لأنفسهم، فعملوا الحملات الصليبية حملات صليبية متتابعة. ثم رأوا أن الأمر لا يصلح بالناحية العسكرية فقط، لابد من ناحية أخرى للقضاء على القوة المعنوية الموجودة لدى المسلمين. استمرت الفتوحات ليست بقوة الفتوحات في العصر الأول، لغاية لما جاء شيء مثل فتح القسطنطينية أيام الخلافة العثمانية، كان في بعض الفتوحات في أوروبا. الفتح الإسلامي لأسبانيا والبرتغال لما وصلت الفتوحات إلى حدود أوروبا، أسبانيا أوروبية، البرتغال أوروبية، وبعدين انصهرت أسبانيا والبرتغال في جزيرة مسلمة أو دولة إسلامية تسمى دولة الأندلس. استمر فيها الإسلام 8 قرون، كانت منبع الحضارة في العالم كله، حضارة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، الآثار باقية إلى يوم الناس هذا. في قرطبة ومسجد قرطبة وإشبيلية وأماكن أخرى صارت عبارة عن مزارات سياحية لأسبانيا والبرتغال، تكاد تكون في مركز الصدارة في اقتصاد البلاد لما حد يروح يتفرج على آثار المسلمين. هذه النهضة منقطعة النظير التي حدثت في أسبانيا والبرتغال لم تكن بعيدة عن أوروبا، هي جزء من أوروبا نعم، في نفس الوقت خلاص داخلة على حدود فرنسا وبدأت بالفعل تصل لفرنسا، وبدأ الإسلام ينتشر في بعض بلاد فرنسا. قال المؤرخون أوشك أن يصل إلى باريس التي تمثل العاصمة في فرنسا، بلد اسمها ليون، وليون دي ترجمتها الأسد، كان فيها إسلام، انتشر الإسلام في جنوب فرنسا، وبدأ المسلمون كمان يتجهون إلى بقية البلدان الأوروبية، فوصلوا إلى أسوار فيينا، وحصلت معركة هناك لو انتصر فيها المسلمون ما كان بقي في أوروبا أحد إلا وقد أسلم لله رب العالمين. لما رأى الغربيون أن الإسلام لا يكاد يهدأ ولا يقف على حدود، وأنه انتشر في آسيا وانتشر في أفريقيا ولم يبقى إلا أن ينتشر في أوروبا، وقد انتشر في هذا الجزء المتمثل في أسبانيا والبرتغال وحدود فرنسا، خلاص معنى كده انه خلاص ده يدخل على اوروبا بكامله، وانه كما حدث في العهد الاول الفتوحات التي قضت على الدوله او الامبراطوريه الرومانيه والامبراطوريه الفارسيه، لا مانع ابدا من ان ينتشر الاسلام في كل اوروبا. خاف الاوروبيون أن ينتشر فيهم الإسلام، وكان ينظرون إليه بنظرة أنه ممكن يبقى كان محتل، يعني أن هم هيبقوا رعايا داخل العالم الإسلامي، فقاوموا، وكانت المقاومة تأخذ أشكالا متعددة، ومنها الحروب الصليبية أو الحملات الصليبية، يعني حملات الصليبية دي كانت على الأقل 10 حملات، ووصلت في بعض الأحيان إن هي كانت بتريق دماء المسلمين حتى تسيل أنهارا، حيث لا يعرف عدد القتلى إلا أنهم يقال كانوا يزيدون على 70,000، وكان حتى لا ينتشر بينهم الوباء ممكن يأتوا بجثث القتلى ويجعلوها فوق بعضها حتى تصير كالجبل، وممكن يقوموا بحرقها خشية انتشار الأوبئة. أما الخيول فهي تمشي في دماء المسلمين أو تخوض في دماء المسلمين، ده حصل في القدس، في القدس والمسجد الأقصى، حملة من الحملات اللي قتلوا فيها ما يزيد على 70,000، وكانت الخيول تخوض في دماء المسلمين. والكلام ده أنا قريته في كتب للغربيين أنفسهم، ما هو كتب للمسلمين تقول يمكن ببالغ يمكن كذا كذا، لا، في كتاب اسمه الحروب الصليبية، ثلاث مجلدات لواحد غربي، لكنه تقدر تقول بيحاول يكون منصفا وبيتكلم عن الحقائق مجردة كباحث، كباحث بيتكلم بلغة الإنصاف. في بعض الباحثين بيكونوا منصفين، نعم قلة لكن ليسوا معدومين فيه. فهذا المدعو جوزيف هو صاحب كتاب الحملات الصليبية ثلاث مجلدات، وغيره كتب الحروب الصليبية كثير، وكنت رجعت بها في رسالة الدكتوراه وأفدت منها كثيرا. فكانت الحملات الصليبية وبجوارها الحملات الاستشراقية، حملات الصليبية عسكرية والحملات الاستشراقية علمية فكرية. إزاي؟ يعني لو ظل الناس يرون الإسلام على حقيقته سيدخلون في الإسلام بدون أدنى مجهود، خلاص، لأن الإسلام شايفين صورة حية في الأندلس، رأوا العلم والحضارة والنهضة، ده غير أنه بدأوا يرسلون الأبناء يتعلمون من المسلمين علم وحضارة وفكر، والعلم لم يكن قاصر على العلم الشرعي، لا، حتى العلم المادي أو الدنيوي اللي فيه كيمياء وفيه فيزياء وفيه جبر وهندسة ورياضيات، واللي فيه علم البصريات واللي فيه كذا، يعني علوم الدنيا قادتها وأساسها علماء مسلمون كانوا في ظل الحضارة الإسلامية أيام الأندلس. فراح أبناء الغرب ينهلون من علوم المسلمين. اللي خاف من الحكاية دي رجال الكنيسة، لا كده يعني ده يقضى على دين المسيح وهيقضى على سلطانهم وعلى سطوتهم، لأن هم بينتفعوا من وراء الدين. ما دام في منافع شخصية بتحرك أمثال هؤلاء فبدأوا، قل لا لحضارة الإسلام، لا لانتشار الإسلام، لا لتعليم أبناء الغرب عند أبناء المسلمين، لا. تفهمين الإسلام إيه؟ الإسلام ده دين فظيع بما تحمله كلمة الفظاعة من معاني. يعني إيه دين فظيع؟ يعني دين الوحشية، دين القهر، دين القسوة، دين الصحراء، دين الهمجية، ده دين لا يصلح لأوروبا، ده ممكن يعيش في بكثير قوي في الجزيرة العربية. وبعدين الإسلام اللي كذا بدأت مسألة الصورة المنفرة من الإسلام تأخذ أشكالا متعددة. إن كان الكلام عن القرآن هذا كتاب كتبه محمد عليه الصلاة والسلام، كتاب كسائر الكتب، ويمكن يكون أملاء عليه كمان واحد مننا، إحنا اللي هنا وإحنا اللي هناك، إحنا أصحاب العلم والحضارة وأصحاب العلم الأول. النبي محمد نفسه ده كان مسروعا وكان بتعتني حالات من الجنون، واللي يسموه وحي ده ما كانش وحي، دي نوبات صرع وكان بتشنج. بعدين محمد ده حاجة مجرد قائد عربي حاب يعمل ثورة وعاوز ينشرها في العالم، كفاية عليه النجاح وداخل الجزيرة العربية كمان عاوزين تجيبوه عندنا، ومالنا والعرب. محمد صاحب دين ينتشر بالحروب، نشر إسلامه بالسيف، ومن هنا جاءت شبهة ايه؟ انتشار الإسلام بالسيف. وبعدين اقرأوا في شخصية محمد ده كان مزواجة، مش عندهم في السيرة، شوفوا مات عن 9 نسوة واتجوز 13 وتسرى ببعض النساء، ده رجل شهواني. وانتوا ترضوا يبقى عندكم حكاية التعدد دي، ويستثير مثلا المرأة قبل ما يستثير الرجل في تبغيض للإسلام. وبعدين ده عندهم لسه في القرآن اللي بيقرأوه وبيتعبدوا بيه الناس أحرار وعبيد، عندهم الرق ده، في رق في الإسلام وفي عارفين لو جم عندنا واحنا ما اسلمناش هياخدوا مننا الجزية، هيدفعوك الجزية يا أوروبيين. والجزية تخيل بقى لما تدفع الجزية وعن يد وهم صاغرون، لا لا ما سمعتوش عن الحدود في الإسلام، ده بيقتلوا الزاني يرجموه بالحجارة، وإن كان ما اتجوزش بيجلدوه قدام الناس يهينوا كرامته وآدميته، ده بيقطعوا إيه بالسالك؟ القسوة. إيه القسوة دي؟ إيه العنف ده؟ همجية وإرهاب. وهكذا مسكوا قضايا الدين من الألف للياء، يشوهوا الإسلام بهذه الصورة. مين اللي عمل كده؟ مجموعة اختارتها الكنيسة لما فيها من نشاط وذكاء ونبوغ، يعملوا الشبهات دي ويكتبوها وتنشر هذه الرسائل والكتب على الغربيين، لدرجة أنه أصبح الإسلام في نظرهم شيئا لا يطاق ولا يقبل، غير الصورة النورانية اللي كانوا يعرفوها عن الإسلام وهو كواقع حي في إسبانيا والبرتغال أو في الأندلس الإسلامية. لا، قرأوا هذه الكتب عن الإسلام ومقالات وأخبار، وعلى قدر ما عندهم من وسائل إعلامية آنذاك لغاية لما وصلت إليه الآن من أوسع الأبواب، كل ده في تشويه صورة الإسلام. وعشان ينجحوا تماما في هذه المهمة لم يكتبوا عن بعد، أرسلوا بكبارهم وعلمائهم إلى بلاد المسلمين لدراسة علوم الشرق وأديان الشرق وتاريخ الشرق وجغرافيا الشرق، كل حاجة عن الشرق. بس أهم ما في الموضوع الدين، إنما برضه عشان الخطوة اللي جاية بتاعت الاحتلال نبقى عارفين التاريخ والجغرافيا لمعرفة الثغرات ونقاط الضعف عشان المرحلة الجاية بعد الاستشراق في بلغتهم استعمار اللي هو الاحتلال. فقام المستشرقون بدورهم على أكمل وجه بحيث ما لا يعرفه المسلم عن دينه عرفوه، وما لا يعرفه أبناء الشرق الأوسط عن شرقهم الأوسط المستشرقون عرفوه، حتى لقبوا بهذا المصطلح المستشرقون. ادعوا الإسلام فيهم اللي ادعى الإسلام وفيهم اللي أسلم لما تجرد وأنصف. المستشرقون هذا المصطلح الذي تسمعه عبارة عن رجل غربي تخصص في دراسة علوم الشرق فصار يسمى مستشرقا. احنا عندنا كتب في الاستشراق وبتقسم المستشرقين الى اصناف، المتعصب والمنصف والمستشرق الذي لا هم له إلا البحث عن المال، والمستشرق الباحث عن الحقيقة، والمستشرقون الذين بقوا على كفرهم وأنصفوا الإسلام، ومستشرقون أسلموا. دي موسوعة للمستشرقين موجودة من المستشرق الأسلم ومن المستشرق الذي المسلم، والكتابات الأسهم فيها ونوعية هذا المستشرق من حيث الإنصاف أو التعصب أو الجحود. كان موسوعة تسمى المستشرقون لنجيب عفيفي، حاجة كبيرة وحاجة ضخمة. ده خير إن الكتب بتاعت المستشرقين وصلت إلينا. أنت عندك موسوعة في علم الحديث اللي ألفها المستشرقون، موسوعة في علم الحديث تبع مجلدات لا تكاد تخلو منها مكتبة من المكتبات، حاجة حلوة أوي. ينطبق عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر أو الكافر. والدائرة اللي عملوها في سموها دائرة المعارف الإسلامية، لكن فيها السموم التي أشرت إليها. فهؤلاء المستشرقون في فترة ضعف الأمة الإسلامية وانبهار العالم العربي أو الإسلامي بالغرب، غرب خلاص وصل لمرحلة من الحضارة والرقي، جعل العربي يذهب فيتعلم هناك، وبدأت الحملات من أيام محمد علي الكبير فيما يعرف باسم البعثات التعليمية. وطلعت البعثات التعليمية بادئة ذي بدء من مصر وتوالت بعدها الدول عشان يتعلموا في الغرب، وراحوا جامعة السوربون في باريس بفرنسا. أنا عديت قدامها وأنا بزور فرنسا كده، بس ما عرفتش أدخل ولا أنا زرت جامعة السوربون. لا ما عرفتش، بس هي دي جامعة السوربون يا شيخ اللي بتقرأ عنها في الكتب. واللي خرجت خرجت طه حسين، وخرجت اجيال. شوف طه حسين ده كان نموذج يعني، انما من قبل كده كانت البعثات التعليميه دي، كان اول بعثه قادها رفاعه رفع الطهطاوي، وكان عالما ازهريا. بس لما راح بلاد الغرب فتح. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. رفاع رفع الطهطاوي، كلمة الطهطاوي نسبة إلى طهطا، ده مركز في محافظة سوهاجم هي بلده، يعني رجل صعيدي أصيل. لكن الفتنة كبيرة قوي في بلاد أوروبا، وأي عربي بيروح بلاد أوروبا إلا بيحفظه الله بيضيع. الفتنة كبيرة قوي، وتلاقي هناك حاجات كل حاجة سهلة، كل حاجة سهلة، زي شرب الماء بالضبط، الأمور العادية والأمور الجنسية والخمرية، كل حاجة سهلة، مفيش حاجة ممنوعة. هو شاف بقى شوية النهضة العمرانية اللي موجودة في الغرب، فرنسا خاصة، وفرنسا لغاية النهاردة تلاقي ليها الصدارة كده في المظاهر دي والحضارة والنهضة العمرانية. يعني أنا قاعد في النمسا في التسعينات، واحد بكلمه على ألمانيا قال لي النمسا تعتبر مزرعة لألمانيا. أنا شايف النمسا اللي إحنا عندنا، النمسا اللي بنغنيها. يعني كان في واحدة مغنية مصرية بتغني عن فيينا، تقول لك أيوة فيينا وروضة من الجنة، فيينا روضة من الجنة، وبعدين تطلع مزرعة مزرعة ألمانيا. أمال ألمانيا تبقى إيه؟ فواحد طلع من عندنا من النمسا راح غير فرنسا وراجع دماغه وشت، يقول لك لا فرنسا مش زي النمسا ولا زي اوروبا، لا الانس حاجه ثانيه خالص، حاجه ثانيه. المهم يعني العربي فعلا بينبهر بالغرب، واول ما بيروح ايا كانت الخسائر اللي ممكن تلحقه في ديني في اولادي في كذا في كذا، هو لقى ضالته وعايش هناك والفلوس، يا راجل ما فيش شغل وبياخذ فلوس بدل بطاله، فما بالك لما بيشتغل. فالمهم اللي بدور على الدنيا بيلاقيها في اوروبا، انما الدين والله لا يكاد يعني يسلم الا القليل اللي هم بيبقوا محافظين على المركز على الصلاه في المركز الاسلامي. زينا كده احنا هنا، دي نسخه برضو من حكايه المركز الاسلامي في اوروبا. شوف المجمع المجمع الساكن احنا فيه ده قد ايه من خلق الله وقد ايه بيصلوا، او زي كده في اوروبا، بس بيصلوا ما شاء الله محافظين على الصلاه، محافظين على صلاه الفجر، ويجي لك والثلج نازل ودرجه الحراره تحت الصفر، ويركب العربية ومظبطين حاله هناك ازاي بحيث يقدر يشغل العربية في درجة الحرارة اللي تحت الصفر دي والتدفئة واللازم منه. هو في الأول بيتعب عشان يفتح العربية لأنه كل شيء مجمل، لكن مهم وما شاء الله. تشوف أشكال كده في المراكز الإسلامية، تقول إن الصحابة دول في القرن العشرين، إنما لو طلعت وركبت بقى مواصلات وتشوف بقية العرب واللي سكران والمخمور واللي بياخد الحقن واللي ماشيين مع البنات واللبس والحاجات كده مقززه جدا، يعني الان متخيلها في ذاكرتي شيء رهيب. فبدا زي برضه عندنا هنا، فالشاهد انه الغرب العرب انبهروا بالغرب، وبدات الحملات او البعثات التعليميه هذه. فلما راحوا هيتعلموا على يد مين؟ على يد اساتذه الغرب، على يد المستشرقين اللي درسوا علوم الشرق واتقنوها. فبدا ابناء العرب يتعلمون على ايدي هؤلاء، انبهر. لأن واحد بيكلمك عن بلدك، بيكلمك عن أوضة النوم اللي انت بتنام فيها، بيديلك معلومات انت بتفتح بقك ما بتلاقيش حاجة تقولها، لأنه بيحكي لك كل حاجة عن بلدك كأنه عايش معاك. فانت غلط بتسلم، فكل اللي بيقوله هذا الشخص تراه حقا 100%، ويدي لك حقائق علميه ممتازه، وروح داخل وسط الحقائق دي بما يريد، فيضع السم في الدسم او السم في العسل، فالمستغرب طب احنا عرفنا المستشرق رجل غربي درس علوم الشرق واديانه وتاريخه. الرجل المستغرب رجل شرقي تلقى علومه في بلاد الغرب وجامعات الغرب وتشبع بأفكار علماء الغرب، فأخذ كل هذه الشبهات التي بدأوها من قديم وطوروها وجتروها. عارفين اجتروها؟ لما يكون عندك جاموسة كده تقعد تجتر في العلف وفي الأكل طول الليل، لكن بطوروها أثناء الاجتراء. فالمستغربون أخذوا هذه الشبهات والافتراءات ورجعوا بها إلى بلادنا. أول ما يدخل البلد ويلاقي في أذان في المطار، أنتوا لسه قاعدين في التخلف ده، يلاقي نسوان لسه محجبة، إيه التخلف اللي أنتوا فيه ده وإيه الخيمة اللي لابساها دي؟ وطبعا زي حكايه انا مش راضي اتكلم. ده لما تيجي تسمي ليه تسمي الابيه وتسمي بعديها تلاقي حاجه، يعني اعوذ بالله من غضب الله. فالشاهد انه يرجع بهذه الافكار. طبعا راجل واخد دكتوراه من السوربون، ده على طول بتفتح له الأبواب المغلقة وبتفتح له كل القنوات، وبيتكلم بقى على إنه راجل راجع من السوربون، ويتكلم عربي ويتكلم إنجليزي ويخنف شوية، والتلفزيون يسلط عليه الأضواء وهو راجع مبسوط ومعاه فلوس. وبعدين عشان الغرب يجعل منه صوتا له في بلاد الشرق بيغدق عليه الأموال وبيتابعه. المشكلة في إيه؟ أن المستشرق لما يكلمك عن الإسلام تتنمر أمامه، يا الرجل الكافر ده اللي بيهاجم ديني، تجد نفسك بتلقائية بترفض كل ما يقول لأنه كافر غربي. إنما ابن بلدك وابن لغتك وابن دينك يتكلم بلسانك يتدي بزيك وممكن يلبس العلم ويلبسك العلم، هو ده اللي تقعد قدامه. وعلى قد ما انبهر هو بالرجل الغربي على قد ما انت تنبهر به، تقعد تسمع يا وبعدين ده مش طه حسين مثلا، ده واخد لقب عميد الادب العربي. انت قاعد قدام عميد الادب العربي او بتقرا في كتب عميد الادب العربي او المفكر الاسلامي الكبير أو أي لقب من الألقاب الأخرى اللي بياخدوها. فمن هنا افتراءات المستشرقين تلوكها ألسنة المستغربين. فما لم ينجح فيه المستشرقون بنسبة 1% ينجح فيه المستغربون بنسبة 99%. ليه؟ لأن ده أنت بتتقبله، وبعدين ده بيجي لك في صورة عالم من علماء الدين وأستاذ في الجامعة وشيخ من شيوخ الأزهر، والكلام اللي بيتكلم بيه والطريقة والانفتاح والشكل والحاجات، أنا أيضا درست على يد أمثال هؤلاء، كانوا جايين لنا أساتذة من بلاد الغرب. ونشوف الرجل البسيط اللي ما طلعش بره مصر، يعني برضه في كده رفافة وفي كده يعني، انما الثاني الطريقة والمشية والكلام والنشاط واللبس والبتاع كلنا نقعد نبص على الدكتور اللي جاي من بره ده وعقلية شباب يعني. بس كان لما يزودها بقى يقول ايه ده ليه؟ لا بقى احنا عندنا مالك انا درست على ايديهم. ليه الشيخ عبد الحليم محمود الله يرحمه عملوا منه شيخ ازهر؟ لانه درس في جامعة السربون، درس الفلسفة هناك، فقبلوه على انه رجل متنور غربي. بس الشيخ كانت نشأته الصوفية مسيطرة عليه، وبعدين ده برضه كان سبب تاني، ما دام صوفية وادي كمان واخد الفلسفة درس فلسفة، لا ده هيخدمنا قوي. واختير ان يكون شيخ أزهر، لكن كان في الرجل صلاح، كان رجلا صالحا. ومهما كان الانسان لما يكون في خير وتيجي ضد دينه تلاقيه خلاص تتحرك فيه بقى الفطره. لذلك لما كان يطلبوا من الشيخ عبد الحليم محمود الله يرحمه حاجه ضد الشريعه يرفض تماما، وتلاقي اقرب حاجه تقديم الاستقاله. تقديم استقاله لشيخ الازهر ايام السادات كانت تهز العالم. ولذلك مستعد انور السادات يقبل ايد الشيخ عبد الحليم محمود عشان ما يقدمش الاستقاله، ويجي بعد كده في السر يديله حقنه يروح فيها ماشي، انما ما يهزش كيان الدوله باستقاله الرجل الاول في العالم الاسلامي. ده لما كان بقى الازهر الذي كان شريفا، وشيخ الازهر كان كذا وكذا، لذلك من اخر الشيوخ المحترمين الله يرحمه. ليه عليه طبعا في المواقف الثانيه الصوفيه وغير الصوفيه حاجات ثانيه انا بنكرها عليه، لكن رجل نحسبه من الصالحين. غير اللي جاء بعد كده ايام الشيخ جاد الحق شويه برضه، ربنا كرمه في الاواخر كده قال قولة حق. انما الشيخ طنطاوي اللي عاوزين يقولوه يا مولانا يا مولانا، اللي عاوزينهم يقتلوني يا عمر، يقول للناس اللي عاوزينهم يقتلوني. وكان حريصا على منصبه، لكن لما مات الله يرحمه برضه الله يرحمه. زي السادات لما كان يقول عبد الناصر الله يرحمه كده. فانما حتى شيخ طيب الحالي، ما هو اختيار برضه، ده راجل عاش في اغلب حياته في فرنسا، واللي ما كانش في فرنسا ففي الجرنه في الاقصر في قنا البلد سياحي بقى، ما اقولكش على الجرنه واللي فيها، ده غير البيئه الصوفيه اللي نشا فيها كرجل ابوه شيخ طريقه واخوه شيخ طريقه، الطريقه الطيبيه اللي هو منسوب اليه احمد الطيب. وطبعا حتة انه كان في لجنة السياسات في الحزب الوطني، فتشكيلة غريبة يعني عملت منه، اختاروه مفتيا سنة، واختاروه رئيسا لجامعة الازهر دورتين، واختاروه شيخا للازهر وعايش، ومن اعان ظالما سلطه الله عليه. دي كنماذج لمسألة الناس اللي راحوا بلاد الغرب ورجعوا عشان ينالوا اعلى المناصب في بلادنا. ده غير الناس اللي هم بيروحوا ياخدوا دورات عسكريه عشان برضه يبقوا هم الجنرالات في الجيش المصري، واللي كان عندهم طابع ديني الطياره المصريه اللي اسقطتها امريكا ايوه بتاعت ايه؟ البطوطي الله يرحمه، قال توكلنا على الله. قال لك ما دام قال توكلنا على الله يبقى الراجل هيتفحم. طبعا الطياره دي اللي نجا منها التيتي. ما رضيش يركبها التيتي. او ما رضيش لا. هم اللي ما رضيوش. كانت مترتبه يعني. المهم ده تاريخ بس مين اللي يعرف التاريخ ده او يسجله او يكتب تاريخ صح؟ فكانت الحكايه بجانب علمي وجانب على اساس البلاد توصل لما وصلت اليه دلوقتي. الملاك هم بينجحوا في كل حاجه لانه في تخطيط وفي نظام وفي وحده كلمه وفي رؤيه صحيحه. احنا بنفشل في كل حاجه للاسف. على الاقل من اهم اسباب الفشل التنازع اللي انا بتكلم عنه. فجاء المستغربون يتكلمون بلسان المستشرقين، والمستغرب الرجل الشرقي الذي تعلم في جامعات الغرب وفتحت له المجالات، جامعات قنوات يعني مفتوحة الدنيا قدامه. درجة جامع بلاد الغرب وبتبص تلاقيه هو أستاذ في جامعة بيتكلم بقى بلغة العلمانة والليبرالية. فإلى يدعو الأولاد والبنات للاختلاط، وادخل يا زميل على زميلتك وادخل يا زميل على زميلك كده، يعني رجل غربي متحمل، ولو شاف بنت محجبة المنظر ده مقدس، إن كان ولا بد ارجعي ورا حاجات كده، وتبص تلاقيه هوب خد الاستاذيه، هوب بقى رئيس الجامعه. رؤساء الجامعه دلوقتي كلهم من نفس النوعيه. اسمي لك مين واترك لك مين؟ جامعه القاهره، جامعه عين شمس، جامعه الازهر. ده غير مساله انه يبقى يعني منطفح امنيا وحته صول في الشرطه ولا حته ملازم اول في امن الدوله يدخل يعمل له تعظيم سلام. احنا كنا بنشوف بعينينا محدش قال لنا، نبقى قاعدين ساعتين في الانتظار الضابط يدخل من باب العدل على رئيس الجامعه ويروح مستأذننا ويدخل يدي له التعليمات ويطلع لنا بعد شويه عادي او بوجه غير الوجه الذي دخل به. بعينينا والله بنشوف. فدول هم رؤساء الجامعات دلوقتي. شوف اللي بيعمله رئيس الجامعه بتاع القاهره والادوار اللي قام بها، اللي كان حزين قوي انه زار واحد ولا الناس بتصلي الناس ده الموضوع، وما في كان عندنا صلاه جنازه، مكسوف انه الشباب في الجامعه بيصلوا. لا حاجات كثيره، شيء يتقال وشيء يتنسى. المهم دي اسميها القضية بتاعت شبهات المستشرقين يرددها المستغربون، واللي هو النهارده كل واحد من الشباب يقعد قدام وسائل الإعلام، يا شيخ ما تردش على الكلب ده ليه؟ هترد على كم كلب؟ لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لصار كل حجر بمثقال دينار ولا بدينار، ها؟ لو أن كل كلب ألقمته حجرا لصار كل مثقال بدينار. ده كلاب كتير قوي، مع الاعتذار للكلاب والله. والله مع الاعتذار للكلاب. الواحد بيشوف في الكلاب وفاء غير معهود في عالم البشر. فلما بيقول عن دول كلاب بيبقى زعلان على الكلاب، لأن دول لو فيهم قدر من الوفاء اللي في الكلاب لدينهم لوطنهم لأمتهم ما كانت الصورة هكذا قاتمة أبدا. هترد على مين ولا على مين؟ فده الإعلام شغال بمبدأ المكرر مقرر، المكرر مقرر. اديلكم مثال، لما تجيب الولد المحترم ده اسمه يوسف ده في البرامج اللي بيعملها من ايام الانقلاب، هو وفريق الاعداد اللي معاه يجيب لك كل المذيعين والمذيعات اللي عندنا في القنوات، في كل القنوات فتلاقي الكلمة بتتردد على ألسنة الكل كما لو كان واحد أملاها على الجميع. يروح جايبهم كده ورا بعضهم الواد يرصهم عن طريق فريق الإعداد اللي معاه اللي هي عندنا الفلاحين يقول لك تفين في بق بعض. وطبعا ده يعني التفة يعني عافاكم الله محترم عن اللي بيقولوه. فالإعلام واخذ بمبدأ المكرر مقرر فعلى طول. والشيخ أو الأستاذ أو الدكتور ده الدكتور كل دول بيجيبوهم وتلاقيه ينتقل من قناة لقناة من قناة لقناة ونفس الكلام ويتردد ويسلطوا الأضواء على قضية تشغل الرأي العام وهم في الناحية الثانية جماعة سياسيين يعملوا اللي عايزين يعملوه بس خلاص شغلوا الرأي العام بقضية. الحقيقة مهما عملنا الإعلام له خطورته لا ينكره أحد. أهو أنا عمر أستاذ في جامعة كان بيقعد قدامي كان في الكلية أفضل لكن أحيانا يصروا الطلبة لدى 500 واحد عاملين قدامي لكن برضه لما جت درس علم زي ده كام واحد قاعدين قدامي معدودون على عكس ما لو انا قاعد في قناه فضائيه او اعلاميه الالاف او الملايين اللي بتحضر. لما كان عندنا فرصه في القنوات الاسلاميه اللي اتعملت وسمح بيها ايام مبارك وما شاء الله رغم كل الهنات والأخطاء اللي كانت موجودة في هذه القنوات لكن نشرت وعيا في العالم الإسلامي منقطع النظير. أنا قاعد في البرنامج وجياني أسئلة من كل بلاد الدنيا والأسئلة بتنم على إنه الناس دي ما عندهاش حد. واحد بيطلب منك تعلمه إزاي يتوضأ أو حاجة عن كيفية الصلاة يعني خلاص بدأوا يسمعوا المفيدين في إسلام ويتابعوك ومن كل أنحاء الدنيا وتلاقيهم كمان لو قلت لك رايح عمرة ولا حاجة الشيخ اللي بيجي بالتلفزيون اهو. لا الإعلام خطير وهم أدركوا ذلك جيدا واشتغلوا بقى على حتة الشبهات هذه كل شوية مثل كلام في قضية من القضايا. نفتكر أيام قضية رضاعة الكبير خدت قد إيه؟ أو يجي القضية زي قضية التعدد يهاجمها تعدد الزوجات أو يهاجم أي حاجة هو يريد أن يهاجمها ويسلط عليها الضوء تلاقي الإعلام اشتغل. هي دي بتشكل العقل العربي أو العقل المسلم وبقول لك الإعلام بيصل اللي هو في النور. موجود التلفزيون في الصالة وموجود التلفزيون ثاني في أوضة النوم عشان الراجل يسيب التلفزيون لعياله اللي في الصالة ولما يحب يمدد على السرير يتفرج على التلفزيون اللي في أوضة النوم ولما يلاقي نفسه مزاجه مش رايق يشوف له حاجة من الحاجات المحرمة عشان ينشط يعني اقتصادها يعني. فدي تبقى خاصة بيه محدش يفتح كده التلفزيون يلاقي موقع إباحي أو فيلم سكس أو لا ده بتاع أوضة النوم. فهو واحد أوضة النوم برضه بتجيله كل اللي عايز يتفرج عليه بيتفرج عليه هو ومراته وبناته يعني الأسرة كلها بتتفرج والعالم كله بيتفرج ومفيش بيت ما فيهوش إعلام. ده من الستينات طلع التلفزيون. أول ما طلع ما كناش نشوفه إلا في بيوت الأغنياء. واحد غني يقدر يشتري تلفزيون ده عارف لو التلفزيون ساعتها ب50 جنيه ما كانش حد يقدر يشتري الا الناس الاغنياء. فانا شفت التلفزيون ده كان عندي عم من الاعمام الاغنياء كده لقيت عنده التلفزيون واقعد اتفرج وهو كنت صغير عندي 10 سنين كده والناس دي كلها جوه التلفزيون ازاي وبتاع عقليه الطفل بقى اول مره بشوف التلفزيون. وبعد كده بقيت اشوفه لما الراجل عمل مشروع في القرية عمل مقهى وبقى يجيب التلفزيون عشان الناس تتفرج على الماتشات الكوره التلفزيون في القريه. وكان برضو عشان ينشروا الحكايه دي اياميها في اوائل اواخر الستينات والسبعينات كان يجيبوا لك عربيه كده متنقله ويجي عند الوحده الصحيه ويروح بالش بتاع بيضه كده شاشه وتقعد تتفرج على فيلم اللي بتاع العمده وبتاع مش عارف الايه وتلاقي حاجات كده برضو يعني بتاخذ بلوك من الاطفال شويه. ورحنا المدينه سكنت في سوهاج في سينما اثنين سينما في المدينه يبقى نروح السينما عادي. انا بيت اسال الاستاذ عندي في المعهد الازهري اروح السينما يا استاذ؟ قال لي ثقافه يا بني. اول ما قال لي ثقافه يا بني بيت ما يفوتنيش ولا فيلم ورايح جاي على السينما من الاوبرا للحريه في سوهاج. قعدت اتخيل على الموضوع ده بالاعداديه والثانويه الازهريه وانا ازهري وبدات اطلع المنبر وبروح السينما. ليه ثقافه؟ الاستاذ قال لي ثقافه. امال مين اللي قال؟ رحت مسجد من مساجد انصار السنه جنب سكني وبيت اسمع درس الفقه بتاع شيخي اول شيخ تعلمت عليه الفقه اللي انا كنت بعلمه لكم في دروس الفجر. الله يرحمه رحمه واسعه. فجيت كده وقلت له مولانا السيما كنت بشوف افلام وحشه برضه اياميها كان حمام البلاطيني. فقلت له السيما مولانا قال لي حرام. قلت له توب على ايدك خلاص. وانا في ثالثه ثانوي وربنا تابع لي مفيش سيما تاني خالص مع ان اصحابي اللي ساكنين معايا في المدينه الجامعيه بيروحوا السيما ويرجعوا. ما انا خلاص انا تبت. فالاعلام الاعلام رهيب. شوف بقى لما يبقى سيما وبعدين ولا التلفزيون ودلوقتي بقى في المواقع والسوشيال ميديا. شوف التليفون في ايد الكبير والصغير والولد والبنت وده كله سموم سموم سموم قاتله. والشبهات دي موجوده والافتراءات موجوده. طبعا المستشرقون ما بتشوفش منهم ولا واحد ما بتشوفش هواء ولا ضرار انما اتفرج على المستغربين بقى. ولانه ده مسلم بيتكلم عربي ولابس علم ازهريه وبيردد شبهات المستشرقين وشوف يعني ما انا قلت لك مش عاوز اقول اسامي. فاتصل وبنبلعها. لا في هم كلهم. يعني عشان تستثنى تستثنى مين؟ ما اظنش هتطلع. فاعلامنا دلوقتي بالذات اعلام السيسي دلوقتي ما اظنش تقدر تستثنى حد. فيبقى انت عرفت الاسامي خلاص. طيب. يبقى بعد هذا التطوار في قضيه المستشرقين وعلى وما يردده المستغربون يبقى دي الشبهه ودي مصيبتها. ده حاجه يعني قتلت الامه قتلا. طيب خلينا عشان احنا تجاوزنا الساعه نقول كلام مختصر والرد عليه برضه مختصر. يبقى الشبهات والافتراءات عباره عن شبهات وافتراءات سجلها المستشرقون وفتن بها المستغربون ورددها المسلمون ونشرها الإعلام في العالم. تمثل ذلك في اتهام هذا الدين بالزعم أن في القرآن الكريم تناقضا أو بالطعن في التشريع أو بتلحية الشريعة. بالزعم بأن في القرآن الكريم تناقضا أنا بدي لك لفتة وبقول لك إن حبيت تعرف الحتة دي بالتفصيل راجع كتابي آيات مظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين. أو الطعن في التشريع وتلحية الشريعة ومن أمثلة ذلك لماذا يدعو الإسلام الناس للدخول فيه ويجاهدهم على ذلك مع أنه لا إكراه في الدين؟ لماذا يحمل الرسول عليه الصلاة والسلام السيف وينشر الإسلام بالقوة مع أن الله يقول لكم دينكم ولي دين؟ كيف يتعايش المسلمون مع غيرهم بالأمن والسلام في ظل قول الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ ثم لماذا هذه الحدود الوحشية وتلك العقوبات الهمجية أو ما تسمونه بالشريعة الإسلامية وتطالبون بتطبيقها على الناس قهرا وقسرا وهي لا تعد إلا أن تكون شريعة بدوية تطبق على البدو في الصحراء لا على أناس متحضرين يراد لهم الرجوع إلى الوراء فيما يشبه الحكومات الدينية في عصور أوروبا المظلمة بعدما تخلصوا من تبعات ذلك وويلاته؟ ولماذا تؤخذ الجزية من أهل الكتاب ظلما وعدوانا؟ وأين هذا من التسامح الإسلامي؟ أضف إلى ذلك ما أباحه الإسلام من الرفق وملك اليمين والتمتع بالإماء من غير عقد نكاح، هذا بخلاف ما يرددونه من شبهات حول المرأة لا يكادون يفترون عن ذكرها وتكرارها. لماذا ظلم الإسلام المرأة في كل شيء؟ في عدم المساواة بالرجل في التعليم أو العمل أو الشهادة أو الميراث أو القوامة، وجعل عصمتها بيد زوجها، وجعل له حق طلبها في بيت الطاعة، وأباح للرجل تعدد الزوجات وهي لا تملك من ذلك شيئا، وأباح وجعل الطلاق من حق الرجل أيضا. لماذا لا تأخذ المرأة حقوقها؟ لماذا لا تنال حريتها؟ لماذا لماذا؟ هكذا المستشرقون والمستغربون في بلادنا ينظرون إلى القضايا ويتهمون الإسلام، وقد تلقى هذه الشبهات آذانا صاغية، بل لقيت بالفعل، وتقع من الناس موقع القبول، لا سيما أصحاب المصالح وضعاف الإيمان والجهلة بأحكام الإسلام، فترددها الأفواه وتكثر أبواق الدعاية لها ويزكيها المغرضون، وبذلك تقع الفتنة وتحدث الفرقة بين المسلمين ما بين مؤيد ومنكر ومستجيب ومعترض ومقتنع وممتنع ومنافق ومقاف. هذه الشبهات تناولتها بفضل الله خلال رسالة العالمية الدكتوراه في الجزء الثالث الذي هو بعنوان الإسلام بين التسامح والتعصب، الباب الثالث في الرسالة، وخليته كتاب فيما بعد سميته سماحة الإسلام، واللي قدم لي بفضل الله أنه يطبع وينتشر ويترجم عشان اسمه حلو. من خلال سماحة الإسلام قالوا سماحة الإسلام إيه اللي بتقول عليه؟ ده عندكم كذا وكذا وكذا كل الشبهات دي. فبعد الفصل الأول عن سماحة الإسلام نظريا وعمليا في القرآن والسنة واقع المسلمين، الفصل الثالث الثاني والثالث شبهات حول سماحة الإسلام، فصل حول هذه الشبهات اللي فيها الجزية والرق والجهاد وانتشار الإسلام بالسيف والفتوحات الإسلامية، وفصل حول المرأة بكل الشبهات التي أثيرت عليها. فأنا بنصح أي أخ أنه يجب، والكتاب إن شاء الله موجود ونازل برضه في المواقع، تقدر تقرأ الرد على هذه الشبهات. سماحة الإسلام ولأنه العنوان متكرر فلازم تقول للدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي سماحة الإسلام. فالرد على هذه الشبهات أو علاج هذا المرض الخطير سبب من أسباب الفرقة لا بد من سلاح العلم والمعرفة. نحن لا نقدر على أن نواجه أعداءنا إلا بسلاح العلم والمعرفة في هذا الباب على الأقل، لأنه في أبواب أخرى محتاجة السلاح الذي ينبغي أن نصنعه، مش نشتري سلاح من أعدائنا عشان نحاربهم به. طب ما يعرفوا انك هتحاربهم ويدوا لك سلاح؟ يدوا سلاح كل حاجه يشوفوا على طول. انما شوف تركيا النهارده اللي كانت بتصنع سلاحها رافعه راسها، والله يرحمه رئيسنا مرسي أن نريد أن نصنع غذاءنا ودواءنا وسلاحنا. ما دي آخر خطبة، دي آخر خطبة. أي نعم، القدرة على مواجهة الأعداء بسلاح العلم والمعرفة، وهذا في مواجهة الشبهات والافتراءات التي يزج بها أعداء الإسلام ويتهمون بها الإسلام. وإذا كان دورهم هو تأليفها وصياغتها أو كتابتها، فإن أذنابهم من المستغربين يقومون بالدور الأكبر في نشرها وبثها والدفاع عنها والترويج لها في كل مقال ومجال وفي كل قناة وفي كل جامعة. هذا ومعرفتنا بهذه الشبهات أو الرد عليها ليس معناه أننا ندافع عن الإسلام، لأن اعتبار الإسلام متهما ينبغي أن ننبري للدفاع عنه، وأن تنبري أقلامنا للدفاع عنه هو منهج خاطئ يجب الابتعاد عنه، لأن النظام الرباني لا يحتاج إلى دفاع البشر عنه لتبرئته من التهم، ولا إلى إعلان براءته مما يتهمه به الناس، ويكون نقصا في عقيدتنا إن ظننا لحظة واحدة أن دين الله محتاج إلى تبرئة ساحته بكلام يقوله البشر من عند أنفسهم. ده كلام شيخنا الغزالي الله يرحمه. إنما يحتاج الناس دائما إلى بيان حقائق الإسلام لهم وتوضيح ما مشكل عليهم، ولقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وكذلك بذكر أباطيل أعداء الإسلام وكشف زيفهم وفضح مخططاتهم واستبانة مؤامراتهم، كما قال ربنا وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وهذا ما خدع الأستاذ العقاد في كتاب حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، حقائق الإسلام وأباطيل خصومه. فالمنهج الصحيح إذن هو بيان حقائق الإسلام للناس، فهم في حاجة دائمة إلى هذا البيان في كل جيل من أجياله وفي الأجيال المعاصرة خاصة التي أصبح الإسلام غريبا بينها من شدة جهلها بحقائقه. ولا بأس في أثناء بيان حقائق الإسلام أن نقف عند شبهة ترد في أذهان الناس من عند أنفسهم بسبب عدم المعرفة، أو يثيرها الأعداء ليفتنوا بها المسلمين عن دينهم، فنجلي هذه الشبهة ببيان الحقيقة بها وإظهار جمال الإسلام وحكمة الملك العلام. لقد وضع الغرب مخططاً لتشويه تعاليم الإسلام ومسخ نظام حياته، مما شوه حقيقته في نظر غير المسلمين، بل وبعض المسلمين كذلك إن لم يكن الأغلب الآن. وقد صنعوا منه صورة بغيضة منفرة، فما من قضية من قضاياه إلا وقد تناولوها بالسخرية واللمز والاستهزاء. كلام شيخنا القرضاوي الله يحفظه. وعلاج ذلك بالعلم والمعرفة التي ترد إفك المبطلين وخرط الكاذبين وتسد ذرائع الفساد وتبين مصالح العباد وتكون جوابا كافيا وعلاجا شافيا وتنصب الأدلة على وضوح الحق برهانا مبينا وتوضح السبيل للمعرفة حقا يقينا وتسوق الحقائق مجردة عن أهواء المغرضين وأكاذيب المدلسين وتكشف عن حقيقة الإسلام في سماحته وحسن سياسته ويفضح أهل الباطل ويرد على زيف شبهاتهم ويوضح حقد نفوسهم وغل صدورهم. ورحم الله القائل: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. إي والله كثير من الإسلام ومن قضايا الإسلام الإنسان ما يعرف الحكمة إلا واحد ليه الإسلام ما كده وليه عمل كده وليه، وتبص تلاقي الجمال كله، الجمال كله، وانت بتقرأ الرد على هذه الشبهة وتتعلم حكمة من الحكم فعلا. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. حسود كذا، تروح تشوف الجمال في الشريعة الإسلامية سبحان الله، تستبين لك الحكمة أحيانا وأحيانا تخفى عليك، ويبقى حكمة الحكم أن الله قد حكم. الرد على كل الشبهات المثارة في هذا الباب موجود في كلام العلماء، شيخنا الغزالي، شيخنا القرضاوي، شيخنا الشعراوي، أستاذ محمد عمار، أستاذ عباس العقاد، أستاذ محمد قطب في كتاب شبهات الإسلام، شبهات حول الإسلام، وكان أحد مراجع الرئيسة، وكل ما تناوله العلماء وعلماء الصحوة خاصة ومن القدامى موجود، لكن في العصر الحديث كانت مصاغة بصورة مباشرة في من ذكرتهم لك وغيرهم. كل هذا أخذت زبدته وخلاصته فجعلتها في كتاب سماحة الإسلام ليكون يعني تفصيلا لما أجملت القول عنه في هذا العنصر العاشر من أسباب الفرقة، شبهات وافتراءات. نعم، شبهات وافتراءات هو العنصر العاشر أو السبب العاشر من أسباب الفرقة، ونحن إن شاء الله تبارك وتعالى بقي لنا أسباب قليلة نأتي عليها إن شاء الله في ما تبقى من المحاضرات. ومن هذه الأسباب الإفراط والتفريط أو الغلو والتسيب، ده السبب الحادي عشر. والثاني عشر انفراط عقد المسلمين بفقدان الأمة المسلمة الخلافة الراشدة أو الدولة الإسلامية ولو على شاكلة الدولة العثمانية. إذا نواصل كلامنا إن شاء الله، غدا لنا لقاء وبعد غد إن شاء الله، وإلى يعني لا يكاد يمر هذا الأسبوع إن شاء الله نكون انتهينا من هذه الدورة العلمية وهذه السلسلة المرتبطة بشرح الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.